الراجل هو اللي يبقى في كلمته. مرات تقولوا الغلاق مشتاق، ومرات تقولوا اللي مات على شبعاله هيك قلبو. وخليونا من النفاق وخليونا من التدلاق، وحتى واحد ما لقى يدنا في جيبو. ماشي كاع اللي هرب منكم تقولوا له سراق، يمكن ما لقى في دواركم ما يعجبو. احنا يا رجال ونجيو الولا في السباق، وخلي الشمايت كيف يسبو. لسانتكم مقوسة وعينكم زواق، وحتى واحد ما نرزمو ما فاق بعيبو. والرئيس يفون إيديسيو والسيمو العيساوي والجمهور الواعر عبر التراب الوطني. عندو شيفو مربطو محايني عميركم كيف التمسيح، كلمكم نحسب قطو بطايلي يلي قرد عشري لريح فرقا قطو مزلين قمرة منكم اللي نعيسوكم خوينا هي. أيو هدي ليك إبراهيم قدران ومنسلش عزيز ولافاش كريم وكريم ووجدة ومصطفى زولو بيان سور ناس كرسيو. ربي خلقني بشر ومن غير وعقل القيام، ماشي بحالكم مشرارا نطلق الخيوط القيام. ربي خلقني بشر ومن غير وعقل القيام، ماشي بحالكم مشرارا نطلق الخيوط القيام. لا عنده شي فم ربطوي محايني ديلكم كيف تمسيح، كلامكم نحس بقطوي ضايليح يلي قرد عشري لريح غير برقا قاعد مزلين قمر نملكم اللي نعي سوقكم وفرشنا عهي وخار هي وجدة وديس بكار سوق مليلية مناجر حميد خمسة الكونسبلية جواد الفليوني وعزيز محدود. ما عندي شركات ما عندي بطيمات ديروا الضحكة الصفراء قلوبكم شوية. ما عندي شركات ما عندي بطيمات ديروا الضحكة الصفراء قلوبكم شوية. شدنا ما هوش منافق محايني شدنا خاطيه تتلاقي يلي مديرش الصديق محايني يلي كن ولدي ذوق يلي برقا قمتم مزلين قمرة منكم اللي نايس وكم خوينا يا سنترالي تيير وكريم وقاع اللي يغلو تحتي بكم خضراء. هم الاسق فيكم ويتزولوا بهم الناس، لو كان جات عليكم ديروا كل شي في الحبازة. هم الاسق فيكم ويتزولوا بهم الناس، لو كان جات عليكم كل شي تدربوه في الحبازة. لا عندو شي فهم ربطوا محايني عميكم كيف التمسيح، كلامكم نحس بقطوة الضايلية يلي قرد عشري لريح غير برقا قمتم مزلين قمرة منكم اللي نعي سوقكم خوينا هي. عايشين بتدلق الهدى والافروض كولا راس مالكم غي هضرايك تجوكمكم وحلول. عايشين بالنفاق الهدى والافروض كولا راس مالكم غي هضرايك تجوكمكم وحلول. شدنا ماهوش منافق محايني شدنا خاطيه تدلق يلي ما درش الصديق محايني يلي كل ولدي ذوق هي بغيارة انتم مازالين قمر احنا منكم اللي نعي في لجكم فرش نعي. سيدي سيدي تنخوي سوقكم بالمرة اللي بغى فيا يلصق غادي نخرجو بالحمرة. سيدي سيدي تنخوي سوقكم بالمرة اللي بغى فيا يهدر غادي نخرجو بالحمرة. اللي عندو شي فم ربطوا محايني مالكم كيف تمسيح، نخدمكم نحس بقطويد بايليه يلي قرد عشري لريح حين برقاق صبع مزلين القمر احنا منكم اللي نايا في لجكم مفرش نايا خلقني باشر ومن غير وعقل القيام ماشي بحالكم مشرر نضغط الخيوط القيام ربي خلقني باشر ومن غير وعقل القيام ماشي بحالكم مشرر نضغط الخيوط القيام لا عنده شي فهم ربطويم حاينية ليلكم كيف تمسيح كلامكم نحس بقطويت بايليه يلي قرد عشري لهريح حيال برقاقات مزلين الضمر نملكم اللي نعيه سوقكم وفرشنا عيه